كانت نسخة كاملة الإنجيل يوحنا، ما فيهاش إنجيل يوحنا كامل، صفحات كتيرة متقطعة، تمام؟ فهو لو حاسب 40% دول يعني هيطلعوا الأناجيل الأربعة ومعاهم أجزاء من أعمال الرسل وبعض رسائل بولس، ودول كمان فيهم أجزاء كتيرة ضايعة، مش كل رسائل بولس وفيها صفحات كتيرة متقطعة وحاجات زي كده. أنا كنت اتكلمت قبل كده بخصوص اشمعنى البردي اللي النصارى عملوه وحش وما بيستحملش وما بيعيش كتير، والبرديات بتوع الفراعنة أو غيرهم لما عمل ورق بردي بيعيش لآلاف السنين، اشمعنى يعني؟ هم المسيحيين كانوا مضطهدين وكانوا بيطردوا من مدينة لمدينة، وكانوا يعني بيعانوا من حروبات، واليهود بيضطهدهم والرومان بيضطهدهم وفرق مسيحية بتضطهد بعضيها وليلة سودة. فالمفروض البردي ده علشان خاطر يتعمل بضمير، الصفحة الواحدة تاخد حوالي أسبوعين شغل، ان انت بتجيب قصبة البردي وتقطعها شرايح وبعدين تعملها زي الحصير كده أفقي ورأسي، تمام؟ وبعدين ايه، تقوم حطتها تحت ضغط، تحطها الفراعنة يقال ان هم كانوا بيجيبوا صخر زي بتاع الاهرام كده، الاهرامات، ويحط الورقة على صخرة ويقوم جايب صخرة تانية في وجهها تطحنها تدعكها خالص تضغط عليها. فالضغط ده كان بيسبب ان ايه، الالياف بتاعة نبات البردي تدخل في بعض فتتشابك تبقى قوية جدا. يسيبها كده لمدة 4-5 ايام اسبوع، وبعدين يقوم واخدها ناقعها في المية، ناقعها في المية علشان خاطر ايه، يستخلص كل المادة السكرية من نبات البردي، بحيث لما الورقة تنشف ما يحصلش للسكر كريستاليزيشن بلورة فالورقة تتفتت. هو ده اللي حصل مع النصارى، فهم كانوا بيغطسوا المية، بيغطسوا الورقة في المية يومين كده ويقوموا مغيرين المية ويسيبوها يومين تاني، وبعدين يقوموا مطلعين الورقة ايه ونشرينها في الشمس عشان تنشف. بعد كده تطلع ورقة بردي لو اتنططت عليها كده ما تتقطعش منك، تمام؟ فما هم ما كانش عندهم الرفاهية ان هم يبذلوا كل هذا الوقت في ان هم يعملوا ورق بردي. وبعدين العهد الجديد كان كتاب ضخم كبير، فكان هياخد منه بتاع 2-3 شهور علشان خاطر ايه، يخلص ورق يكفي لكتاب من كتب العهد الجديد، مثلا رسالة روميا ولا انجيل من الاناجيل ولا الاعمال ولا حاجة زي كده، تمام؟ ايه؟ لا، هو المفروض البردي ما بيكلفش، انت تروح تطفها من النيل كده ولا نبات بقى بينمو في اي مستنقع مية او حاجة زي كده، مفروض ده ارخص وسيلة تعمل منها ورق. لكن اللي هو كان الوقت هو المشكلة، لكن اللي كان مكلف كان الرقوق، اللي هو عاوز اعمل اكتب على جلود حيوانية، فبالتالي انا لازم اشتري الحيوان اللي هذبحه واسلخه واطبخ جلده، كل دي تكاليف، يعني تمن البهيمة نفسها وتمن اللي هيذبحها ويسلخها ويطبخها، وبعدين هجيب نساخ علشان خاطر يظبطوا الورق ويقطعوا الجلد عشان يبقى مقاس صفحات، واجيب اقلام وحبر وحاجات زي كده علشان اكون بقى عدد محترم من الرقوق عشان اكتب عليه كتاب زي ده، هتبح لي بتاع 50-60 بقرة ولا حاجة زي كده علشان اخد جلدها واعمل عليها، تمام؟ علشان كده يقال ان المسيحية ما قدرتش تنتج كوديسيز او مجلدات زي السينائية والفاتيكانية غير بعد ما الامبراطور دخل المسيحية وبدأ هو اللي ايه بيدعم المسيحية بامواله وبسلطانه وبمعداته وبالكتب الوثنيين وبصناع الكتب الوثنيين اللي دخلوا المسيحية بعد ما الامبراطور انتقل الى المسيحية واصبح مسيحي، تمام؟ طيب، هو بيقول بقى البرديات المكتشفة وتغطي البرديات المكتشفة ما يزيد على 40% من اسفار العهد الجديد، وترجع تواريخها الى الفترة من القرن الاول الى القرن الثامن. وطبعا على ايامه قطعا ولا شك ما كانش فيه برديات بترجع للقرن الاول، لكن هو قال كده علشان خاطر ايه، اللي هو التاريخ الشاذ لبعض البرديات، ان البردية دي اصلا من بداية القرن الثالث، يجي عالم يقول لك دي من سنة 65 ميلادية، سبحان الله كده يعني. فهو اخذ باقوال هؤلاء العلماء اللي هم ايه